سهرت الليل يا لي يا لي يا لي أنا قطيفة وأنا حزين يا لي يا لي يا لي سهرت الليل يا لي يا لي يا لي أنا قطيفة وأنا حزين يا لي يا لي يا لي مهما الدنيا تتغير أنا ما تغير أنا ما تغير مهما الدنيا تتغير أنا ما تغير أنا ما تغير وحيد يا ليل حيران يا ليل صغران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل نسيت الليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ودقت الويل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل نسيت الليل يا ليل يا ليل ودقت الويل الليل يا ليل الليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل we'll be right back. مهما طال طال طال طال طال الهجر علينا. شفنا الاهالي طناف علينا يا علينا. مهما طال طال طال الهجر علينا. شفنا ليالي طنف علينا يا علينا. أهل السماء ملاح ملاح يا ناس. وما ما يجرى برضو رضينا برضو رضينا. أهل السماء حملاح حملاح يا يا يا ناس. ومهما يقرا برضو رضينا برضو رضينا برضو رضينا. ده العمر لحظة نزعل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. هذا العمر لحظة نزعل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. ومهما الدنيا تتغير أنا ما تغير أنا ما تغير. ومهما الدنيا تتغير أنا ما تغير أنا ما تغير. وحيد يا ليل حيران يا ليل صغران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا هيغيرك وارجع لي صوتك تاني. لقيت بعيش في خيال ده كل ما احبك تكرهني. ده كل ما احبك تكرهني. ده كل ما احبك تكرهني. حياتي حزين حزين حزين. اتحمل بعدك وسوتك وقلت مسير الزمن هيغيرك هيغيرك وارجع يا سودا سكاني لك بعيش في خيال ده كل ما احبك تكراني ده كل ما احبك تكراني ده كل ما احبك تكراني مش هرجع لك ولا هفتكرك مش هرجع لك ولا هفتكرك انت اللي ضيعت حياتي انت اللي ضيعت حياتي مش هرجع لك ولا هفتكرك مش هرجع لك ولا هفتكرك انت اللي ضيعت حياتي انت اللي ضيعت حياتي ومهما الدنيا تتغير انا ما تغير انا ما تغير ومهما الدنيا تتغير انا ما تغير انا ما تغير وحيد يا ليل حيران يا ليل سهران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل مصير واللي فكر في همومه كتير يعيش حياته عمره حزين ده العمر يصير البخت مصير اللي فكر في همومه كتير يعيش حياته عمره حزين ده العمر يصير البخت مصير واللي فكر في همومه كتير يعيش حياته عمره حزين. عمري عصير والبخت مصير واللي فكر في همومه كتير بيعيش حياته عمره حزين. ده العمر عصير والبخت مصير واللي فكر في همومه كتير بيعيش حياته عمره حزين. ده العمر عصير البخت مصير واللي يفكر في همومه كتير بيعيش حياته عمره حزين. العمر لحظة ونزعل ليه يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. العمر لحظة ونزعل ليه يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. ومهما الدنيا تتغير أنا ما تغير والله ما تغير. ومهما الدنيا تتغير أنا ما تغير تغير. وحيد يا ليل حيران يا ليل سهران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل.